فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعند جيسي الكسو دواذا برنامج كدو حوى ريسي ذو هذا نوكالات كلاس عطان الفرقان عاو هدو اللقد درو حوى تكود جيسي دونتان دقال علوسو كسو عدام قالاد قرعيل محا كجر ورركا شيغا يجيري ذا تليهي بانقراف تمامو كقلمدو وحد جيسي دونتان ورركي يغودان بيئي قرعيل يعيد قعان تكو هيسا مخابراتك التركيغا وقعان تكون لغاية شركة بساس ووشقيني سيسردون كيهود موساد بنا بحيو كسعان يهودان كسودان محيو حقرات كسوماليات كبرتين دولة فدرالك مددا اي جرتو ورئيسي اينو ليه لاني متكمي دو حقرات كسوماليات دياد مغلي دونتان برعد اغارسي كوها يدن يرادة مسلمين تاهي فلسطين وكسو بدن يدولك كجر قميسيغا يهودا يددك اوشيغا يين كوحدا اساي تاغيرو كهيليان عيد مدى بوليسكا حبين تدو قرآن كو كدقن واكقي برامش كقلوب داس يعني دين هينا عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري مقالة قرعيل ايه قبل كالقدود ايه واحا ساعدي لصودا فايكا دعاية دقال قرار او دحيا عيدا مدى مامو الكسوفية دا ايه سيدو كالكوة قل مدوك ايه دولة فدرالك او ازقربسان ايه دقال دي واتكا واحا دعاين ماان تقلين كي دنبه واحان لسو الشيق ايه ان خسارة دمشي داوع وكدا شي كاسو تيرادا قود ايه خسارها لقو الشيق ايه انك بدن تطباتن او بدن لنعيدي دقال مي waxaa kale jira dad badan oo shacab ah oo dhimashay dhaawac ku noqday dagaalka ka socda magaalada Gurceel. Madaficda ay ridayeen in ciidda dagaalamaya goobaha ay ku dhaceen waxaa ka mid ah goobo ganacsi, xarumo caafimaad iyo xaafado ay deganaayeen dad shacab ah. Burbur xoogan oo ka dhashay madaficda ay rasaasta isku adeegsanayeen labada dhinac ayaa jira. Wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Gurceel waxa ay sheegayaan in ciidamada maamulka suufiyada oo gurmad xoogan helay ay dib ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Gurceel, kuwaasoo ka saaray ciidamadii maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo isgarabsanaya. Waxaa la sheegayaa dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Gurceel inuu ku dhintay taliyihii ciidamada bangaraafta maamulka galmudug, ninka lagu magacaabo Cabdiladiif Faysal. Cabdiladiif ayaa la sheegay in markii hore uu soo gaaray dhaawac culus, kaasoo sabab u noqday in dib geeridiisa laga soo sheego. Wararka sidoo kale laga helayo Gurceel waxay tibaaxayaan in saanad milatari ay iska qabsadeen dhinacyada dagaalamaya. Waxaa ka mid ah waxyaabaha ay gacanta ku dhigeen ciidamada maamulka suufiyada, gaari uu lahaa mid ka mid ah taliyaasha ugu sareeya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug. Ugu dambeyn, xaaladda magaalada Gurceel ayaa laga dayarinayaa iyadoona ay dib isu soo abaabulayaan ciidamadii ka tirsanaa maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo saacadihii ugu dambeeyay dib lagala wareegay magaalada Gurceel. وهلاك دغيسي القيبه هوري برامج كدو حوري سيده يا نسلام رينا وركي ودنبيه عالم كقضب مهمه كو جرى ايا دغيسه دونتان بلس مركان واحد كو سو دواتان حبنت دو قران كا كو دقن وحسو جيدني شيخ نور معلم عبد الرحمن. خل القران يسدده خلق القران ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده، أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. درسي كما دروستيني تحانها أحيي درسي كمده دروستاس قر القرات كذا وهاي بحوران كقرآن سنة دون كما هرتوا عاو حن هدي الله آيات دان كدست سورة هود وعلى سبحانه وتعالى وغور رما أيه دتك ربي دودي كور يأدويهم كليا وآخر عن دان كلاحين كواسية بل مستقبل كود وحوي هاي أي عن بل آيات السيدة على وطلب بحية تلمانتو بحية فيرهين على مركز حور من كان روح هذا يريد أنه دون أيه او دغدغاقيس يقرشيس يهلقن كيس انو كدونا عدو عدو الحياة الدنيا نولوش دويت ونولوليت اما ودو ذو اذا كتغيس اما اذا كتغيس وزينتها يرد اللالال كيدي الدنيا ذا دو المال والبنون زينة الحياة الدنيا ورخ ذو مال ايه ويلل ويلل جوات الاشياء قبلها ويلل شيء دالين مدارة الله حوليها مركز فوحي لابدا دون ايو راديس كسو اروريا لابدا سؤون وقال واي معناه حيث هذا مسلم أهالا هاي آخره دون الهي آخره وزير الهي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها يا إماله مركزها له حور كاس روح كسوري ربي الديسة الدنيا ضلالال كذا نوفي إليهم أعمالهم فيها شغوين كي إيا وحي أي جان قوستانا نوفينا الدنيا دحري وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لغدان طالبا لغدان طالبا معناه فخري ما لغما ولا لكن انت الله الله دو انت الله اقرشيه لغدان طالبا عايدك لا فسر سو من كان يريد العاجله حجا لا له فيها ما نشاء لمن نريد ما يشاء وحو دونا ما نشاء وحن دونا لمن يريد ما لمن نريد قل وفي الي اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ادونك مرك الى دد هلك حتي كو كوبن اين ادينه جوج اني كوبنت هاي way ka dhoofayaan gooran dheereyn meeshii ku socdeen aynan haba yaraatay qorshaha ku darsan maxaa ka horeeya ulaaika alladina laysa lahum fil aakhirati nolosha dhaxdhaxada waa kuwaas awna kulahayn illa naaru naarti maahan waxa bida ma sanacu waxay farsameen waa baabeen xabidka waxa la yiraah geed suna oo geelo kale ama xoolaha nafleyda inteeda qala ay daahaan أو هذي أو مثلاً هشوا داقدوه إنك هشة تفكير هي وبراري وحمود أمرك إني عيل تحي قل قل أنت أمر رواد أنت يقول ما يسمى مركبة مركا عملك ما دام إيمان عم إيمان ربه سنكورين عملك إيش بعدلو نغا حبده ما صنعوا فيها فرصة مادي وحور مركي تكنولوجيا دي وصنعوا فرصة عجيبة لكن قبل الحين وطي حبيط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون حد يكون شغيت يوردن هو بابا إلا حبيرة ليسك أخركم مدرسا مركز الله حوليها سيدة سيدة غنايا عيدا إن آت أدوح نواي محايا لما أنت وعذرك النهاية ويحب الدنيا وكراهية الموت وحنك نبي تلمام صلى الله عليه وسلم ساسو نهاية صادرت ذوذات يورا لي معنى علماء عامبا ما أنت وحى لك حساب تماي وأدوني إلا من رحم ربك إن يروا الله أنه لسوء طائفة المنصورة أفراد إذا كمدا مو يعني بدك غثائق النقضي سيدا سوهن غرد عاي وحي كفي كلا أنت سوهي مركزا قال ذي وي أقال أن قدر كاسرون غرد عاي أيقن الدنيا ذا أي سأو ربان أخرى دان كمالي الدنيا لغور في واتي هذا يعني هذا وحن لغور هي الحياة زينة للذين كفروا الحياة الدنيا آخر أي وحكا فكرة أنا وبقور سائم ويسارون من الذين آمنوا مالك أسا أوبت كين يأشو قبتين أي وفورين سكول يتعامع هذا مالك أسا وحي كشو باني كوب ما شايين شهوات الدنيا مدو البمالك وحال أركيس أسيقو حد بدأ كداي ورواسي دي والدنيا هرمرة دون كجرا وكاساس قال ذي أمانة ورواسي سيد المنك قارون أمانة يقول يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه الذي حظ عظيم أنت مركع عافماتك غبت على إيسا وركجوغة وحانه والدنيا ذي إلهيك والرمي وان قرب كان لأكتيس وكل رمي سيد النبي قلت الماما صلى الله عليه وسلم باهل لهوي اللعبة أيات كدقنتين كجوغة وكوكت سونتهين مركز الله عليه سبحانه وتعالى الدنيا سيدة روح الله تلقى لي روح كفى إلي سواء الروح وروح الإيمان والعمل الصالح والتواصيب الحق والتواصيب الصبر روحك سمايستوى انتو جانس كايستو والباشات إريسين الدومك وتقر يونيسين آخره نها دادا إيمان يعمل صالح التواصيب الحق التواصيب الصبر أعظم هذا سمايسنين وخساره مركوا لما قريات خسر الدنيا والآخرة وهي معنى أنا سأقول إلى أنه مركوا حان سأقول إلى لك أن الكتاب يسوع نظر براتوت وحنا فشل تعلم كتاب الله واتبع ما فيه نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أصحابتي سردان عليه سيد الدنيا ذا أفهمين وغش غيستان آخر أفهمين وغش غيستان أمد والبواوح ألا كير أي فهمين تاسر وانا تقدرتو كتاب في السنة سيدة عدب يوفى ميلي أفلي أنا ضمضان والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته واتهي ولقيبا هوري برامشكا يدقي سنسا نداع دي سلاميقا هي الفرقان يونيدنكا إيمانيا مخابراتك التركيقا يقعان تكون لغاي شبكات بساسو وشقين يسي سردانك يهود موساد وركاسي وررك له أولي حريرة برعد أغارسي كوها يدالن يرادا مسلمين تا فلسطين وكوسو بضان يدلوك كجيرا قميسيقا يهودا iyo warka loo ku saabsan banaanbaxyo ka soconaya wadanka Suudaan oo aad ku dhageysanaysaan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa soo jeedinaya Salmaan Ahmed wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-maytin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسولواتان وركي ودن بيا عالم كهدين وكارمرنا وركا كيمانا يودن كتركيغا وحيكو رميان ان دولادة تركيغا ايكو قوليستين ايقعانتا كوليكتو شبكات جواسيسا وشقين سيمامو الكيهودا سيدا لغو باهيي وركا صباحي دولادة تركيغا وحال لغو شاقي ان ويرانشان يتبان روحي وشقين سردون كمامو الكيهودا لغو قبتي مغالوين كلدوان او كترسان ودن كتركيغا howlgalkan oo lagu magacdaray howlgalka Munity waxa lagu soo waramayaa in uu ka dhacay magaalooyin kala gedisan oo ka tirsan wadanka Turkiga isla markaana lagu soo qabtay 15 ruux oo u shaqeynayay sirdoonka Yahuuda ee Mossad oo ku howlanaa fulinta ee howlgalka basaasnimo warbaahinta wadanka Turkiga ayaa si aad ah u hadalhaya ee howlgalkan lagu soo qabtay ee ragan ee jawaasista oo ahaa maamulka Yahuuda kana tirsana ee sirdoonka Mossadka waxaana tilmaamayaan in howlgalku ahaa mid aad u qorsheysan oo sirdoonka Turkiga uu ku guuleystay isagoo helaya xogo amni ah inuu soo qabto dhamaan 15 ruux oo ahaa shabakad isku xiran ee kuna kala sugnaa magaalooyin kala duwan oo ka tirsan wadanka Turkiga hawshoodna ay ahayd inay basaasaan si guud dhaqdhaqaaqyada ee ka jira wadanka Turkiga haddii ahaan lahayn dhaqdhaqaaqyo military ee kuwa amni iyo xitaa sidoo kale ee kuwa ganacsi ee warbaahinta qaar ee wadanka Turkiga waxay ku warmayaan in wafdi ka socda maamulka Yahuuda lagu wado inuu soo gaaro magaalada Ankara ee todobaadka soo socda kuwaas oo dabcan sida muuqata ee kala hadli doona dhanka Turkiga siidismada iyo sida laga yeelayo shabakadan ee ka tirsan ee Mossadka ee u gacan gashay ee dawladda Turkiga wargeyska lagu magacaabo Sabax oo kamid ah wargeysyada ka soo baxay wadanka Turkiga wuxuu sheegay in mukhaabaraadka Turkiga uu suura gashay inay gacanta ku dhigaan shabakadan jawaasista ah ee taabacsan maamulka Yahuuda markii ay tixraaceen ninkii qaabilsanaa in raggan uu lacagaha iyo mushaaraadka siiyo kaasoo markii ay dabagaleen kadib ay ku guuleysteen inay wada gaaraan ee dhammaan shabakadan ninkan qaabilsanaa hawshaas waxaa magaciisa lagu soo koobay AB waxaana dahan lagu sheegay inuu jiro 27 sano isaga ayaana ahaa ninka isku xirayay ee shabakadan ee ku kala sugnayd qayb ka mid ah wadanka Turkiga lana shaqeynayay sirdoonka Mossadka ee maamulka Yahuuda horey wadanka Turkiga waxaa marar badan kaga dhacay howlgallo noocan ah oo ay fuliyeen mukhaabaraadka Turkiga kuwaasoo lagu soo qabtay ee shabakado jawaasiisa u shaqeynayay dowlado kale waxaa ka mid kamid ahaa laba nin oo u shaqeynaysay dowladda imaaraadka carabta waxaa sidoo kale kamid ah lix ruux u shaqeynaya sirdoonka ruushka kuna howlanaa inay gudaha dalka turkiga ku ikhtiyaalaan nin kasoo jeeda shishaan oo degan ee waddanka turkiga sidoo kale waxay mukhaabaraadka turkiga horey u qabteen laba nin oo ka tirsan sirdoonka dowladda iiraan kuwaasoo ku howlanaa inay afduubaan nin ka tirsanaa ciidanka iiraan oo hadda ku sugan waddanka turkiga marka si guudna dowladaha caalamka dhexdooda way istajasusaan oo dowladba dowladda kale waxay doonaysaa inay ka hesho macluumaad iyo xoga muhiim ah kuwaasoo la xiriira waddanka iyo dhaqdhaqaaqiisa arrimaha ganacsiga iyo sidoo kale xitaa arrimaha ciidanka iyo milatariga iyo sidoo kale amniga marka wax cajiib ah ama lala yaabo ma ahan in dowlad ka mid a caalamka ay sheegto inay gacanta ku dhigtay mukhaabaraad ee u shaqaynayay dowlad kale haddii aynu intaa kaga gudubno turkiga wararka ka imaanaya waddanka suudaan waxay ku warramayaan in weli banaanbaxyo xoogan ay ka soconayaan qaybo kala duwan oo ka tirsan waddankaas gaar ahaan magaalada alkhartuum ee caasimada ee waddanka suudaan banaanbaxyada ayaa u muuqanaya kuwa iska soo horjeeda waxaana kala dhigaya dad taabacsan oo kala taageersan militariga xooga ku haysta talada waddanka suudaan iyo sidoo kale xukuumadda madaniga cabdalla xamduug uu hogaaminayo maanta waxaa lagu soo warramayaa in dad caraysan ay gudaha u galeen xarunta wakaalada wararka suudaan ee lagu magacaabo sona xilli halkaas ka dhacayay shir jaraa'id oo ay qabanayeen qolyo mucaarad ku ah xukuumadda hadda ka jirta waddanka suudaan waxaa lagu soo warramayaa in gebi ahaan shirkii jaraa'id ee halkaas lagu qaban lahaa uu baaqday sidoo kalena dadkii caraysnaa ay gudaha u galeen xarunta wakaaladda ayna jijibiyeen qalabyo kala gedisan oo goobta yaalay banaanbaxyada ayaana u muuqanaya kuwa sii xoogaysanaya waxayna dadku codsanayaan in isbeddel xagga maamulka ah uu ku yimaado waddanka suudaan dhanka kale wararka ka imaanaya dhulka muslimka ee falastiin ee ku jira gumaysiga maamulka yuhuudda waxay ku warramayaan in halkaas ay ka soconayaan dibadbaxyo iyo abaabul ay sameynayaan dadka shacabka ah kuwaasoo ka soo horjeeda falaldimbiyeedyo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay gudaha dhulka falastiin kuwaasoo ahaa in la ikhtiyaalo ama la dilo dhallinyarada muslimiinta ee halkaas ku sugan waxayna dadku tuhunsan yihiin in maamulka yuhuudda ay ku lug leeyihiin falalkan ka dhanka ah dadka shacabka ah ee lagu beegsanayo dhallinyarada guddiyo isku xira dadka shacabka ah ayaa ku baaqay inay banaanbaxyo waaweyn isugu yimaadaan dadka muslimiinta ah si gaar ah dadka ku dhaqan mantiqada albatuuf oo dhacda waqooyiga falastiin waxaana dadka loogu baaqay inay isugu soo baxaan afaafka hore ee saldhigga booliiska yuhuudda oo lagu magacabo misqaaf dadka ayaa dalbanaya in laga hortago oo la joojiyo falaldimbiyeedyada ka dhanaa dadka muslimiinta ah islamarkaana lagu beegsanayo dhallinyaradooda waxaana falaldimbiyeedan dilka ah ku yimid koror aad u ballaaran iyadoona tan iyo sanadkan markii uu dhashay 2021 ilaa hadda oo lagu jiro bisha tobanaad lagu dilay gudaha dhulka falastiin 92 qof oo ay ka mid yihiin 13 haween ah waxaana tiradan ka maran dadka lagu dilay magaalada alquduus iyo deegaanada hoos yimaada iyo sidoo kale buuraleyda joolaan oo ka mid ah dhulalka ay xoogga ku haystaan ee maamulka yuhuudda wararkii ugu dambeeyey caalamka halkaas ayaan ku soo afmirinaa والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه وهذا قيبها دحي برامج كده وحوري سيدة نسلسو قرني faa'iideynta leegay leedahay dhaqashada digaagga barnaamijka badqabka cuntada xalqadiisii 13-aad oo caawa 8-dii fiidnimo ka baxay idaacadda ayaa waxaa lagu soo qaatay qodob muhiim ah waxaana ka mid a dhaqashada digaagga caafimaadka laga helo hilibka iyo ukunteeda xalqadan waxaa halkaas ka sii yanbaqaadaya cabdifataax maxamed dhaqashada digaagga waxay kaalin muhiim ah kaga jirtaa badqabka cuntada marka si guud loo qeexo dhaqasho waxaa lagu macnayn karayaa dunyada aad adigu leedahay oo si gaar ah xerada kuugu jira xanaanayntooda iyo kobcintooda markaas ayaa lagu odhan karayaa hebel ama heblaayo waa dunyo dhaqato haddaba dunyada la dhaqdo waxay u kala baxaan dhowr nooc oo caan ah balse waxaan xalqadan ku eegaynaa faa'iidada ku jirta dhaqashada digaagga shinnida iyo ka faa'iidaysiga kalluunka faraha badan ee ku jira biyaha dalkeenna digaagga waxay soomaalidu u taqaanaa magacyo kala duwan oo aysan gobolladu isla fahamsanayn balse ood qaadid iyo jiidis waysla gurigeyn waxay ujeeddadu tahay in la fahmo faa'iidada ku jirta hilbaha cadcad ee laga helo digaagga iyo kalluunka digaaga dabiiciga ah waxa uu leeyahay faa'iidooyin badan oo ay ugu horeeyso in laga helo protein badan kaasoo muhiim u ah korriimada murqaha iyo seedaha bani'aadamka Sultan Maxamed Garyare oo ka hadlaya faa'iidooyinka digaaga ayaa waxa uu yiri dhaqashada digaaga oo runtii ah production ama wax soo saar aad u fiican oo runtii aad loo adeegsano taas subaxii soo saarta koosaartada aad gala sadoorkiiba cuniso oo in la kaydiyo ama la qaboojiyo runtii awooddaas jirin ama dadku u baahanino dadku heli karaan oo runtii waa alxamdulillah waxyaalaha dheernaa wey dhulkeena runtii digaagu aad buu ugu dhaqmaa haddii la helo aqoonteedii iyo fadhigii loo sameeyay waxaan qabaa inuu ku ficnaan lahaa waxa la isku raacsan yahay in hilibka digaagu aanu lahayn wax kolesterool ah sida uu sheegayo ustaad jaamac faa'iidooyin ayay leedahay dhaqashada digaaga waxaana laga helaa ukun iyo hilib tusaale hilibka wuxuu u kala baxaa laba nooc oo afka qalaad lagu dhaho white meat iyo red meat hilib cad iyo hilib gaduudan kan ugu fiican oo aan lahayn kolesteroolka waa hilibka cad hilibkaasna waxaa laga helaa digaaga iyo kalluunka hilibka digaaga iyo kalluunka waxaa ku jira maado loo yaqaan iron waxayna kordhisaa dhiigga waxayna ka hortagtaa dhiig yaraanta dhaqashada digaaga waxaa ku jira faa'iido aad u badan ukunta faa'iido badan ayay leedahay oo ah tan digaaga laga helo waayo waxaa loo isticmaalaa samaynta buskudka keega ama doolshada samaynta baastada tayada leh iyo wixii la mid ah waxaa kale loo isticmaali karaa quraacda iyadoo lagu cunayo rooti ama canjeero digaaga waxaa loo dhaqaaleeyaa habab kala duwan waxayse ku xiran tahay ujeeddada aad adigu ka leedahay dhaqashada digaaga waxaa ugu muhiimsan markaad ganacsi ahaan u qaabayso waxaana talooyin ka bixinaya aqoonyahan weheliye digaagu wuxuu ka mid yahay shimbirihii ugu horreeyay ee uu heshado bini'aadmigu qarniyo badan ka hor wuxuu ka helaa ukunta hilibka waana masdar qidaawa digaaga waxaa lagu dhaqaa guryaha beeraha sanadihii dambe waa la horumariyay oo dhaqashada digaaga iyadoo looga jeedo ujeeddo ganacsi waxaa la horumariyay sulalaad cusub waxaana loo sameeyay goobo iyo qalab casri ah digaaga waxaa loo qeybiyaa marka laga eegayo niyadda qaabka uu rabo inuu uga faa'iideysto qofka dhaqanaya ima an takuna bayaada aw laaxima mid laga rabo ukun iyo mid laga rabo hilib mid kastana waxaa jira calaf la siiyo wuxuu leeyahay sharaab iyo daawo oo loo siinayo si nidaamsan oo lagala tashaday dhakhaatiirta xoolaha sidoo kale digaaga waa in loo tawfiiriyaa beer ama goob ku habboon koritaankiisa kana fog waxyaalaha dhibaaya ee bay-ada deegaanka iyo cudurrada digaaga asbaabaha keena in digaaga uu bukoodo ama uu dagaalamo dhexdiisa waxaa ka mid ah raashinka la siinayo oo ku xumaada ama in lagu dhaqo magaalooyinka dhexooda meelaha buuqa badan dadka iyo gaadiidka waxaa fiican xarumihiisa laga sameeyo magaalooyinka dibaddooda haddii ganacsi laga rabo taariikh ahaan marka la eego dhaqashada digaaga soomaalidu dhaqan bay u lahayd dalkeenana marka la eego cimiladiisa wuxuu ka mid yahay waddamada uu digaagu ku tarmo nabadoon cali cabdikariin waxa uu soo tijaabiyey dhaqashada digaaga digaagu waa la heli karma konton digaag hadday subax ay ku foolaysis ukumaheeda gadbay iyagii baa gadbay maxaan dejinaa meel magaalada ka baxsan xataa meesha ay u waraabi haday hoos ka seexunaysa isma bedelayso yaa loo nadiifinaa haddaa subax xaq subaxda labaad u haaq bii meel ugu fur dhulka doog ugu dhigo waraabi doogaasay daaqaysa marka xoolaha way ka fududahay waa ka fududahay maxaa si dhowma si dhowma hadda ka hor waxaan nahay meel barowdi la yiraahdo korkiisa buulabaar meel la yiraahdo annaga aan deganaan jirnay ayaa waxaan soo gaday dooro lix unug wadataan shilinka soo bixi shilinka waxaad kasoo kunkaanay kasoo qabaaday lix unug wadataan soo gaday waa keen diigaan soo gaday tukulaan soo gaday wixii baan aad u dhabeelo leenahay marka badara la haysta subaxda baanin inaan isu faahmnay marka anaa kaa digaag badan anaa kaaga digaag badan baan iskuigu faahmnay waxaa la yidhi subaxan akhyaar kale inoo xisaaba digaag tayda looga horumaray boqol iyo kontona laga xisaabay oo digaag ah digaag ah foofis ninkii kale tiisiya la aaday tiisi waa la xisaabi waay waa isku yacday tayda lagu daahay ma ogtahay tiisi waa isku yacday maxaan ku haysta ukumoota suuqa la geynay suuqa la geynaya markaas kumi kumia lagaday ukunta haya waad gowracanaysaa awada goosarlaan haddaad noqotid marta hadday ku imaato waxaasaad u gowracanaysaa marka waxaa la heli kara ma gobollada Bay iyo Bakool waxaa laga helaa digaaga ugu waaweyn Soomaaliya waxaana Shaacirul Islaam uu sheegayaa in dadku intiisa badani moogan yahay fursadaha iyo faa'iidooyinka dhaqashada digaaga وكنت هبلك هلك يا حبشان كم بلقدي دجاج هلك بوليه دجاج هو كلي هاي هاد دجاج كان باي بقول ده دجاج ودغدا نما كيانتار دجاج أيليهين هاد معلوم على لقيه إنه دجاج دل كان هاد أقورسية سوا أقورس دجاج أو أورتة استأكل مذاقه مركي وحنا إنه فريستا مركي هاد وحلوك يا ردو ودجاج ردو وله وحلوش وقولي حيريه ملك الوحلوش صاروا ملك الوحلوش موجي بدر كان روك يارا الوداعي وأنا أفرش موجي استأكل معنك ما سوق عنك حاله قياسة هلي بكيسة تقريبا كمتك أقصى هي هذا عن كبرنا 6 كيلو نفلو قياسة دجاجة أنا وانك هذا دجاج كون هذا يدير كا مقالنا هذا محي مقال جوجون بقول الرولي ملك تكتو مالك سبتها هذا ترى هذا حوقة مات ودجاج يرسوق بسوا مديج يرسوق بسوا كوكاز هذا ترى هذا بقول بالرولي ماشي غير سو ده قالك مسمين كارو dadka marka inta badan ma fahamsana magaalooyinka waaweyn ee dalka waxaa ka hana qaadaya xarumo lagu xanaaneeyo digaaga kuwaas oo dadkii sameystay ay ka macaasheen bulshaduna ka heshay hilib iyo ukun intaba Muqdisho ayaa ka mid ah meelaha aad ku arkayso shirkado digaaga dhaqaaleeya oo ka ganacsada Muqtar Maxamed waxa uu ku guuleystay inuu nidaamiyo oo uu hirgeliyo mid ka mid ah shirkadahaasi fikrkan waxa igu dhaliyay macnaha horta in aad wax samayn ma daama anigu anoo duq aan wax bartay inta marka waxaan isdhahay ma daama aad nin hore u batay aad tahay bal horta in aad wax samayn karto isbaroobe marka hadda alxamdulillaah waxaan ku guuleysanay in aan dhamaan facility-ga ay u baahan tahay kambaniga in aan noqonaa aan gacantayda ku sameeyo ila ma in yar ma ahe meelaha ay dhaqashada digaagu ka socoto waxa kamid ah dhulka Soomaaliyeed ee ay Kenya u la baxday waqooyi bari Siyaad Xareed Cabdi waxa uu horumar weyn ah oo soo jiitay indhaha bulshada ka gaaray dhaqashadeeda kadib markii uu xarun ballaaran u sameeyay waa meeshan waa khayraad poultry group oo dadab ku taalo baashan waa hor dooray u man anagu naqaanay dadkan ka dhalanay markoo saacad bay u heey saacad diiqa markuu yeeray la jiray waa lagu tukan jiray dalkii waxaan imid adan oo komisi uu laga keenay muxuu ahaayey dibadda laga keenay waxa fikirka igu dhaliyay marka balbaashi in inta lagu dhaqaaleyn karo ayay ahayd 2012kii baa waan bilaabay ilaa intaas aan soo waday heerar badan bay soo martay waxaan duugaa yar aad arkayso banaanka yalaan ka bilaawnay waan wadnay ilaa 700 iyo xogaa bay gaadhay marbaan 600 oo kumooda ka gelin maalintii 6000 ay ka soo gelis de waxaan wada shaqaalahay inaan ka keeno madhogo iyo maroro biyaheedi iyo raashinkeed waxa da loor ay taagan maanta loor bay ka boodi waa marka hore waxay soo maraysaa wax la yiraahdo chickmash hadana waxay maraysaa wax la yiraahdo growmash markaasay layas iyo baralays oo kala baxaysa baralays oo waa talaqasho layaskana waa mid oo kuma hadasho ukumaha banaanka laga keenaa in la kaaftoomo oo la noolaayo oo tan iyo mid la mid iyo mid la mid ah la abuuro way iska fiicnaan lahayd haddii ukumaha loo keenaa waa kuwa expire oo muddo badan la aruurinayo oo barkood soo jajabay oo barkood inay digir yihiin aad garanayn oo ukun xay loo keenaa way ditanna idin hooday ku arkayaan markay badato waxa la sameyn karaa xataa in la sameeyo baal yar oo warshada ku fikiray oo keeg iyo buskudkii lagu sameeyo waxaa jira caqabado soo wajaha digaagga mararka qaarna culays ku noqda qofka dhaqaaleynaya kuwaas oo u baahan xal istaraatiiji ah sida uu sheegayo aqoonyahan weheliye waxa uu ku taliyay in laga faa'iideysto waayo aragnimada dadka aqoonta u leh ee sida casriga ah u dhaqda digaagga magaalooyinka waaweyn ee dalka waxaa hadda ku soo badanaya xarumaha digaagga ee casriga ah iyo qalabkooda waxaa fiican laga faa'iideysto aqoontooda iyo tajribada lana geeyo magaalooyinka oo dhan cudurrada safmarka ee ku dhacay halka mar dilayna xal loo helo sidoo kale beerida waxay ka cabanayaan haddii beeraha la geeyo digaagga waxaa ku soo badanaya beerta jebisada abeesooyinka iyo masaska in iyagana xal loo raadiyo digaagga oo si fiican looga faa'iisto waxay qayb ka noqon kartaa amniga qidaaga waxay kaloo dadka u abuuri kartaa shaqo sidoo kale waxaa laga helaa nafaqo ukunta digaagga waxaa ku jirta maado looga hortago in aragtidu daciifto ama lagu daaweeyaba aragtida dadka waaweyn waxaa kaloo ukuntu qayb ka qaadataa koritaanka maskaxda ilmaha waxaa kaloo la yiraahdaa halka xabo ee ukunta ee 50 gram ah waxay u dhigantaa 1 kilo oo hilib ah sidoo kale dadka aan cunin digaagga in lagu ciyigeliyo cunida digaagga iyo ukuntiisa iyada u kharash yar una caafimaad badan waxaa jira digaag dibadda laga keeno oo ay dalka soo geliyaan shirkado iyo dawladu ay turkidu ka mid yihiin haddaba digaaggaas iyo kan dalka lagu dhaqay keeba faa'iido badan farqi u dhexeeya digaagga laga keeno dibadda iyo kan dalka ودادka doonaya ganacsiga boqolkii xabo oo digaag oo laga keeno dibadda waxa uu ku dhalaa idamka Ilaahay yani in ka badan 95 boqolkiiba halka boqolkii xabo oo digaaga dalkeena ay ka dhari karto ugu badnaan 30 kee uu ku fiican waa mas'ala kale marka waxaan kula talinayaa ganacsadeena lacagtooda iyo fikirkoodaba ha galiyeen waxa wadanka laga soo saaro beer caadi ah beer lagu xanaaneeyo xoolaha kuwa lagu dhaqo digaaga ama kalluunka arintaa waxay keenaysaa shaqo abuuris amni gudaaygi in xal loo helo ama qayb weyn ka qaadanaysaa amni gudaayga ganacsadu markay lacag fara badan gelinayaan guryaha waxa ka fiican inay mashruucyada kale iyo wax soo saarka ay geliyaan waxaad arkaysaa nin guri gelinaya $200,000 $500,000 kadibna ku kireynaya lacag yar goorma lacagtaas ka soo baxaysa waxa uga fiicnaan lahaa mashruuc inuu geliyo lacagtaas كنا لجل هذا الشعور قبل الصباح نشعلون يسبق خطاوينا الشغف نسعى لتحقيق الهدف العمى لدين عظيم هو الشامي واتهي قيبه دنبي إبراهيمش كدو وحوري سيدا يعني سلسو قارني محي وحقرتك الصوماليات كبرتين دولد فدرالك مددا أي جرتو معالين محمود معالين حسن وحكم ديها وحقرتك الصوماليات وحو رئيس سيال فرقان قضب كان أيوكها اللي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلهي بمهد اسكال سبحانه وتعالى ثم إعلامك إسلامك أه أيان نطغان أمهد نغينا إنت اسكدي محن لين نهي وحبضنا كبرناي وحن كبرنا وحن لغو شيء قد دولده فدرالك نمان كان شيء وكو شيء قام أيان وحفة ربضان ويهو نقبرين وحا كميدا وحي نقبرين دو فاري لما دكون إيا أفرتي بشي سييدا دواتي بار وحن بار لما كان لغو شيء قو لغو مقعان لغو ديساي دو فاري أمبا ينبقاتي وديغان نكابي كواي مقالا نيرو كوير كودو دوفارت لغو حنان هاي وحام قم نغو فيلم باينا نهد وحا كبرنا ميل دوفارك لغو حنان ياب أيا قد ما يشور لغو قبطي وحي قطو سيبارك دوفار نغو دينتين مقدس وحي كتيريان اغن هاي ميلو جوين اللودوين انو نجاسي هاي انو متانا حالكي سوال صونا مع ذلك ايقو حابا صورة قال انو مرتقادة هاي دع كرتا لكن انو حان حقيجينا انو دوفاري ماشد لديه جلي كدب وحي سميسي طلابتي غادي اغو الرئيسي واتي سود ديكتي باي بابا اي جوهر اسلام مركاسنا قال دا اش شايها اتوبيان كايسو عقصتي ayaa waxa soo baxay in gaalada wadankeena ku soo weerartay ayo dawladda maqaarsara ku soo dhisatay say wadankeena khayraadkiisa iyo diintiisa u banaysatay wax la yiraahdo federaal iyo waxyaabo noocaas oo dimuqraadiyad ay ku sheegan ay wadankeena ku qabsadaan isla markaasna rag baa ma taqaana warkaas ka hor yimid ragii ka hor yimidna waxay bay gaareen iyo yoolkii maanta joogan waa muuqata shishayuhu waxay leeyeen dawlad baan idin dhisnay waana idin keenay waana idin ilaalinayna ma sidaas ba oo ma anaga noo dhiseen oo ino ilaalinayaan oo inoogu danaynayaan mise ayaga keensaday ayaga dhistay ayaga ku danaysanay taas waa marag madoonto ayaga dhistay anaga maysan noo dhisin ayaga danahooda ku fushahay anaga danahayna ma wadaan ayaga badayna ku dhacaayo ayay ma taqan ayaga sheegtay ayaga birigeen khayradki yeel ma tan tharawaatul muslimiin ayaga ku dhacaaya nimankaas albaab amba han kol lugu qareebtay lugu goosto wadanka khayraadka yeela ceegaga sida lugu qaadalaha ay nimankaas u sameysteen haday tahay dad ay qurbaha ka keeneen oo bidaaro bitisay leeyihiin waa professor fulan professor fulan professor habl ay leeyihiin iyo hadii ay tahay ilma ma taana iyo gaalada wadamadan iyadoo kale loogu fureen markii soo galeen ilmi ka reebteen ilma nooc kala ban noo keeneen maqaarkeenana leh iyo kuwa magudaha jago qabqablayaasha sida hadda kuwan aan arkayno dagaal oogayaasha oo umada baabiinaya oo meel kasta mataan ku digdigay hamigii qorahaayaan waxa soo dhan ayagay u khidmayaan ayagaana la yimid anagana uma dhisin dadka hadda dawladda federaalka ka tirsan een adigu qaar kood ma taqaana mise oran karta waxay u qalmaan inay umada hoggaansaan qaar badanaan ka aqaan oo kamida mataqana waxay hadda ku sheegan in dawladda ay kamid yihiin hadeen naqalahaayeen xagga mataqana militaryga iyo hadeen naqalahaayeen kuwa mataqana sharci dejiyeyaasha ay ku sheegtaan oo baarlamaan ay ugu jiraan ay dhahan wax badan ka aqaana xaqiiqada jirta waxay tahay inta umadiiba lahaynaan ku yiri anigu hadan maanta dadnimada lagu shaqeynayo meel mataqana وحرها ترى عصمله وحر متر ما هتلو بأمين كرو ووها متر نضمير لاوية ووها بالودل وعدد جات كيب من تغرى يبان وعصا ونا وعددا إلى حتى أخلاق متر إسلام لهين وعددا متر قنا بوق مسلم لهين هو أسمر كين وحلو ديب تاي حقيقة جرتها ما تي ما شيء جيسي وعيش جيسي إن لقنا علين الله سما يمل جيل وحنا نيو وحلا برو متنا عقيد هذا صحيح على صاروا إذا ما دكتات مسلمة أصلا عمد مسلمين شكتانة لقتوس يساس ما نهلا مركو حلا دك لقنا علين تمن ضايبة وما دهرم الله غري وما دك لقنا علين تمن ضنايو إن كل واجين لقيو معايد لا فرو وحلا برو دك دك كم ضناي أيا هي نوقة دكين دو ما أي ملهام كدك نليين أي جانا كوش قيسنا وعمر بيسيها ينو متنا بلودي بقتي ودنا دك اسمك dan warbeentoodu ku soo koobno meelahaas iyo meel ka mid angii karna way sidee bay noqonaysa umada marka dadka aad leedahay in dhaqan cidanay u baahan yihiin in umada ay hoggaaminayaan sidee bay noqonaysa wallahi xadiith nabi maxamed kiisa soo xasuustay sallallahu alayhi wasallam oo ah itaqadan naasu ruusan juhalan fasuilu faftu bighayr ilmin wallahu adallu ghayra hadith hajray oo tilmaamaya dadku aakhiru zaman marka la tago dadnu caasa ima doona dadkii aanu caasahayo juhalada ahaayoon waxba aan matar xaq u lahayn hata inay masrax ka hadlaan siyaasadii umad muslima leh toojiyo ama la jido dadan mudnayn inoo dhiyay nooga dhigaayaan anagu kuma ajarin laakiin waxaan uga baaqaa dadka ku qaldan oo arinkaas mataana ay sax la tahay loogu dhigama dhagaa lagu looga shuban leeyna wanaaran waliba ayago idaacada u keensada iyo wax kasto ee calaam adduunka meel kasta keenay dadka nuucaas la idin buubuunihaayo ma astaahilaan waxil muslim mana astaahili doonaane yaa lagu kadsoomin waxaan karon leeyahay ilaahi subhana wa taala asiga umadiisa maslaxadeeda yaqaani maslaxadu meesha ay ku jirtaa laga doonto ilaa yasaanu cadeeyay berina mata cudurdaar imaamaayo marka dadkaasna xil mana astaahilaan wabila tawfiq لكن ششايو وحي لايهين عدة كورتة ما ده دولة دانو بسني ودنبيلة إن لدلينا مضانطة إيو إن لحرو نعم محاك لا وعانك اللي هاي عدة صوري ساتين إساس تيري هادو واكوا دمتو داكو جرت إياقاس مركا وغوري صلى الله يابي ما لكن إذن كان ده تيسر رات سايا أساق اللي بقى رأيه كوان أو دمت اللي قفو شهايو أيان لي يابانها النار هل بروح فهمين وعانك اللي نسي يابانها ومضى وصعب تميسة oo mar waxay u baahan baahan haday maanta badar cunaan waayaan waa banaan baahan haday mataana ay maslahad adduunyo tooda waayaan waa banaan baahan xitaa sidaan waa aad ma dooneyne anaan dhigi karin war ku waanu madaxno naqamaayaan mana aha aan dhigi karin waa shacabka ay ku hoosnool yihiin shacabka ku hoosnool aan ka wada ayaa intaas ka bakhilo awoodi waayaan bal yaaban marka kuwaas haday dhahan gaaladu inaan dilno ayaa naga go'an cidii kuwan ka hortimaada dadkiin kuwa dhahaaya muraad ay leeyeen laakiin kuwa muraadkooda ka tagayaan la yaaban محوية ها عداس ششايا مراتي ششايا مرات كيدو ما واسك عديها تاسما واركفو واركما فرابا وحيروان ودن كان دا مانتيس بجميعه إني سياسة فرابدا حديتا حق ديبيت حديتا حق سياسة حديتا حق مطارا مال حديتا حق ملتري dammaanti isagoo igoon hal xabbo u reebin inay ugu gacanta ku dhigaan rabaan wax kale ma rabaan umadaasna ay naqato weer umun erimoor ugu gali ee asagu ha xukumo xukunkiisuna erigaasna dilo ku xukumaya macnuhu waa saas wixii waxba wax fahma marka arrinkaasi gaaladu dhamaan isku mid tahay haba kala dana duugnaato qolaba si uu u gaarsato waa kala gaal ku moogta si sabab wa qulubuhum shatta ila yiri qalbigoodu waa kala tagsan yahay laakiin waxa ka midaysan yihiin muslimiinta dibkooda ay ka midaysan yihiin macdaalika waxaan leenahay nimankaas muraadkooda waa ognahay waana inay waddankan mantaqana islaamka ku magacaaban ay magciisa rugaan taasna waxaan ka baryayna subhana wa taala ilaahi baa diiday sayid maxamed abdullah xasan soo bilaabo warkaas diiday mana laga yeeli doono insha allah taala khayrina ku dhamaato taato arintu intaas ayaan caawo dhigaysiil ku soo gabagabeynina barnaamijka dhuu wax wareysiyada kan mid la mid ah intaan dib u kulmeyno waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين العظيم.